بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالحساب الحراس موصولة حول هذا التفسير المبارك، تفسير تيكير كريم الرحمن، تفسير الكلام المدناني لعلام الدمشقي الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه الحوار من كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناني علامة السعدي رحمه الله تعالى. عند قول الله عز وجل: قل انفقوا منها جميعا فإما يأتينكم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كالغرق باقى ليغطي عليه ما ذكر وقوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي وقف وزمان جاء مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم. أي وقت مثلا جاءكم مني هدى فيجب عليكم اتباعه. أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم لمرضاتي. وهذه فائدة إرسال الرسل، فالرسل إنما أرسلهم الله عز وجل وأنزل إليهم الكتب لهداية الحياة. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله عز وجل انما انزل الكتب وارسل الرسل لقطع المعذره. ولهذا من رحمه الله تبارك وتعالى ان من لم تبلغه الحجه الرساليه فان امره مفهوم من الله عز وجل ولا يدخل من لم تبلغه الحجه الرساليه. كما نشا بهذه البعيده لا يسمع الإسلام، لأن الحكم إنما يترتب على وصول الحق، فإذا وصل إليك الحق فرض السهم أو وجد فأعرضت عنه فلست المعذور. إنما إذا لم يصلك الحق أصلا ولم تسمع عنه ونفسك تتوق إلى الهدى لو جاءه، ويعلم الله من نفسك أن لو جاءك الحق لاتبعته، هذا الذي يعذر. أما إذا وجد الحق فعلمت به فردته أو أعرضت عنك عنه، هو موجود أمامك، افتح أهو في الصفحة 500 في الصفحة 200 عند الشيخ فلان عند الشيخ علان، هذا هو الهدى خذه. لا يا شيخ يصغر، لا مش رايح، فمت على ذلك فلست معذورا. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنه. والذين كفروا عما وجوه معرضون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون، وفي اذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل من عامل. فهذه الحكمة العظيمة في إرسال الرسل لقطع معذرة الخلق. ولم يكتف الله سبحانه وتعالى بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا ونحن في ظهر آدم عليه السلام. نعم. قوله تعالى: فمن تبع هداي، يعني منكم، لأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب وامتثال للأمر واجتناب للنهي فما جاء بالرسل أخبار وأحكام. أخبار فالواجب علينا التصديق، وأحكام فالواجب علينا الامتثال. هذا مجمل ما جاء بالرسل، أخبار وأحكام. أخبار عن الله أسماء وصفاته هو أجل خبر يأتي به الرسل، العلم بالله سبحانه وتعالى والأسماء والصفات. أخبار عن الأمم الماضية، أخبار عن الغيوب التي ستكون، كل هذه أخبار يجب التصديق بها. فمن كتب خبرا جاء به رسول فهو كافر، من كذب البعث كذب الصراط، كذب بعذاب القبر، كذب بوجود الملائكة، كل هؤلاء من كذب به كان كافرا لأنه كذب بخبر الله سبحانه. الأمر الثاني أحكام، أحكام أوامر ونواهي، وهذه من جحدها وكانت معلومة إليه فإنه يكون كافرا، وأما من تركها ترك شيئا منها فإنه يكون عاصيا فاسقا آثما ناقص إيمان. إذا مات ومصر على شيء من هذا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نعم، يبقى شريعتنا خبر وأمر، خبر وأمر. فالمؤمن من صدق الخبر وامتثل الخبر، فمن كذب الخبر وامتثل الأمر ما فعل كان كافرا، ومن صدق بالخبر ولم يمتثل الأمر مطلقا كان كافرا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على المرجئة الذين انكروا العمل، قال: ما تقولون في قول الله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أيريد الله منا الإقرار أو الإقرار والعمل؟ يعني أنتم بتقولوا الإيمان بالإقرار والإقرار، قول وصدق تماما أقيموا صلاة الزكاة، ولا يريدون الإقرار ولا إقرار عمل، إن قلتم إقرارا بس كفر. هل هو المراد من أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن نحن نقر بهذا في قلوبنا، ولا نحن نقر ونعمل؟ ها؟ ولا نقر به؟ نقر ونعمل، نقر ونعمل. فإن قلتم إنما أراد الإقرار فقط فقد كفرت، وإن قلتم إنما أراد الإقرار والعمل فعلى ما أخرجتم العمل صحيح. هو الله أراد إقرار وعمل، حاجة من اثنين، يا الله أراد الإقرار بس بكفار، يا الله أراد الإقرار والعمل، فليه طلعت العمل لمسمى الإيمان؟ كلام طبعا قوي، هذا كلام المصور رحمه الله تعالى، كلام قوي. ما تقولون في قول الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة إقرار ولا إقرار وعمل؟ إن قلتم الإقرار بس يبقى كفار، ويقولون الإقرار وعمل فكيف خرجتم من عمل اللي يسمى الإيمان وقد أدخله الله عز وجل، ليه طلعتوه؟ فمن تبع هؤلاء منكم بأحكامنا برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباعه هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد قضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الامن والسعادة الدنيوية والاخروية والهدى، وانتهى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرضوب وانتهى عنه المرضوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب آياته، أولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يكفر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها خاصر السبع الكباء المبين على اتباع الهدى أربعة أشياء. قال ذكر الخوف والفوز، قال الفرق بينهما يعني دخل في الفرق. طيب خير السمسة والرمى الأمن والسعادة الوحونات الضلال. وفي هذه الآيات وما أشبهها اتصال الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاء، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك. قال من حكمة الله اتصال الخليقة إلى أهل السعادة وأهل الشقاء، وعليه كانت الجنة والنار، فهما ضار لانقسام الخلق يحصل أيضا وجود الدور في الآخرة التي تناسب ذلك. فأما أهل السعادة أهل الإيمان الثالث فهؤلاء لهم الجنة ولا يدخلون، وأما أهل الضلال الذين استحكموا ضلال وتعلق قلوبهم وكانوا كفارا او منافقين فهؤلاء اهل النار لا يخرجون منها. وهناك قسم ثالث اخذ من اهل الضلال بعض التفاصيل فوقع في بعض المعاصي، فهؤلاء تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء عفى عنهم وان شاء ادخلهم النار حتى ينقوا من هذا الخبث الذي كان فيه، ثم يخرجون قد انتحشوا ثم يدخلون الجنة وهم طيبون بعد أن تتخرجهم. إذا الجنة ما يدخلها إلا إيه؟ إلا طيب، والنار لا يخلد فيها إلا خبث. أما اللي جمع بين الأمرين عند بعض الخبث هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كانت له أعمال ضاعفها الله له ورفع قدرها لقوا الجنة به وشاء الله لهم ذلك، وإن شاء الله عز وجل عذبه حتى ينتفي ينفى الخبث عنه ثم يدخلون الجنة بعد. وكل هؤلاء هذه الأصنام إنما تترتب على تحقيق كلمة التوحيد لا إله. هذا الكلام الذي يحصل في القرآن خليفة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحت هذه الكلمة وتحقيق دوازينها وشروطها وعدم ذلك يحصل الانقسام. إذا أعظم كلمات ينبغي أن نعرف معناها وأن نعرف شروطها وأن نحقق ذلك وأن نتجنب نواقضها هي كلمة التوحيد. ولهذا من ينبغي أن يضطر الإنسان ويجعل حظه من هذه الكلمة الوصف فقط، يقول أنا بقول لا إله إلا الله وينزل الإطلاق كما تقول المرجع، ينزل النصوص التي ورد فيها إطلاق النجاة لمن قال لا إله إلا الله على ظاهرها وأنه يحصل نجاة بمجرد الله. وهذه أمانيهم قد تحصل النجاة بهذا اللفظ نعم إذا دخل الإنسان الإسلام، إذا كان على الكفر دخل الإسلام نعم يحكم بها دمه ويأمن على ماله وعلى نفسه بهذه الكلمة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لكن دخل الإسلام في بقى تبعات في لواتب أنفض نصور أدي زكاة الحج جهاد بر صلة في باب الأوامر شرك اجتنبه سحر اجتنبه تصحيح مبادئ الكافرين اجتنبها بغض ما جاء يا رسول الشيء نواقص. هؤلاء ما يعرفون شيئا يسمون نواقص، انما يعرفون شيئا كل حظين منها فقط الكلمه لا اله الا الله. ولهذا علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد، من قال لا اله الا الله ان الله حرم النار فقد حرم ماله ودمه، لا فقد حرم ماله ودمه، فقد حرم ماله ودمه. يعني من قال يا رب حرم دمه وماله، من شهد لا اله الا الله رسول الله، لا ليس بنص الله، لا لا في نص كتاب التوحيد. من قال ايها كفر ما يعبد من دون الله، قال يا اهل الله وكفر من يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه، قال وكفر بما يعبد. اذا جمع بين ايه؟ بين النفي والاثبات، بين النفي. علق بقى الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال ايه؟ فانظر فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل التلفظ به بل ولا معرفه معناه بل ولا الدعوة إليه عاصمة من الدم والماء إلا أن تدرك إلى ذلك الكفر بالفضل. وجميع ما يأتي يعني بعد هذا الباب إنما هو ترجمة لهذه الكلمة. يبقى التلفظ وإنك تعرف المعنى وإنك تدعو إليها، لكن المواقف لا تجتنبها ولا تحذر منها. فما الفائده؟ واحد بيخر الشيخ وبيقول لا اله الا الله نعم، وبيدعو الى اله الا الله نعم، لكن عاد دعاء غير ما فيش حاجه، ذبح ما فيش اشكال، اليهود والنصارى اخ ده دول احباب. يبقى ايه نفع؟ هل تنفعوا كلمه لا اله الا الله؟ لا. اذا كلمه لا اله الا الله لها لوازم، لها لوازم ولها ايضا مواقف لا بد ان نتبعها. ولهذا قيل وهب بن المنبه اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال ورايت مفتاحا يفتح بلا اسنان. كل مفتاح له اسنان، فين الاسنان دي بس؟ ولا تدخل على ضبط؟ لا. فمنهج المرجئه منهج الغد، منهج يفتح باب الزندقه على الامه. قل بس لا اله الا الله. والعجيب ان بعض الناس يجي بهذه النصوص يعارض بها هذه الشريعه التي هي اخبار واحكام، فياخذ بشرط وهو الاخبار يقول لك انا مصدق، مع انه هذا مشروط في تصديقه طبعا، ويدع الاحكام. وتلاقي ما عندوش ليس له نصيب من الشريعه في هذه المساله الا اللي يقول خلاص يا أخي من كان يأخذ الكلام إلى إله الله، خلاص الإيمان يثبت به القول والتصديق والعمل، هذا إن أتى به الخير لم يأتي به كما آتنا يحاسب لكن مؤمن، لكن ناقص أو يقول مؤمن كامل إيمان زي قول غلاة الموجودون. ونعمل بنصوص يعني المتشابه البين، الرجل الذي دخل الجنة وغفرت له سيئاته لما وجد توجه البطاقة الموجود فيها لا إله إلا الله، بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتسعى وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي محشوة ذنوب ومعاصي، جت هذه البطاقة أوصل دول فطاشت به كويس. الحديث صحيح يعني يا جماعه اعملوا مشكله من الذنوب، فان قول لا اله الا الله يكفي. اوعى تعتقد هذا، اوعى تعتقد ان كلمه التوحيد التي طاشت بتسعه وتسعين في جلة من الذنوب أنها كلمة عادية أجريت لسانك بها ودمتم فإن كثيرا ممن يقولها أقول شيخ محمد فإن كثيرا ممن يقولها يخف من ذلك. وإذا كان هذه الكلمة مجرد النطق تطيش بالصحائف فأخبرونا على ما يعذب العصاة في النار إن كانوا قد قالوها فحرم لكم النار، وإذا ما قالوها فحرم يدخلون الجنة. إذا هم قالوها ودخل، صنف قال ودخل وصنف قال ونجا، ألا يقتضي هذا أن يكون هناك وصف خارج عن نطق من قال؟ يخبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذا الذي قالها إنما قام به من الصدق في قلبه ومن اليقين بربه مع عدم تمكن العمل، وهذا كثير قد يحصل. إنسان أطرح عمل مذنب عار خمار دائم، فجاء طلب العلم قبل أن تخرج روحه قال يا رجل أنت مقبل على الله أما تحدث لله توبة صادقة، فضرفت عيناه وأيقن بالكلمة وعظم الرب، فأراد أن يصلي فلم يتمكن منه. تلك كلمة عظيمة إذا قال بها أما رأيتم هذا الذي قتل 100 نفس فخرجت إلى المقبلة كيف نجت؟ لا أن تحمل صل، لا لا لا إن شاء الله ربنا إن شاء الله، لا إله إلا الله صوم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صوم، لا إله إلا الله لا صوم، لا إله إلا الله لا زكاة، لا إله إلا الله لا صلاة، لا إله إلا الله لا بر، لا إله إلا الله لا جهاد، لا إله إلا الله لا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عند الصوفية الله حي الله حي لا نموت. أترون هذه تنجي؟ إن كلمة تعصف بتعكر الخليل في جلبة ليس كلمة عادية. ثم إن هذا الرجل الذي ذكر الله خبره وجعله على رؤوس الأشهاد أهو رجل واحد أو أكثر؟ حتى نعلق الأمة ونفتح للأمة باب زندقة ولا يمكن بس لا إلى الله مش بالعرش حتى لو مت على ذلك أن تحكم شيء بلا عمل خالص أو تحكم شيء ولا يهمك ولا يهمك يا رجل بس تقول لا إله إلا الله، وإذا مت على ذلك ولا يهمك أنت تحت المشيئة، ولا هو مخلص في النار يقين ولا هو معذب في النار يقينا، ما تقدرش المعذب في النار يقينا أنت تحت المشيئة، تحت المشيئة يعني ممكن يوصل له ويصل الجنة بهذه الكلمة. إنما هذه الكلمة نعم تعصم المال والدم في أحوال، تعصم المال والدم إذا دخلت من الكفر إلى الإسلام، ما تفعل بلا إله إلا الله؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أما لا إله إلا الله مع ترك الشريعة أوامر واقتراف النواهي، فاصدق معك كلمة تلوكها بلسانك أي صدق فيها، أي صدق فيها. هذا ما قال الشيخ ابن تيمية، يعني الراجل يكون عنده عشان الصلاة يوم يعني وخلص النار، ثالث طريق وخلص النار. قال أنت تتعجبون من هذا؟ ولا تتعجبون من أن رجلا يترك الصلاة في بلد الحياة طول عمره ما يصلي أبدا، ثم تقولون معه إيمان في قلبه، إيمان قال ما جعله يصلي مرة مرتين 10 20 خارج، تعجبوا من هذا أكثر. نعم. وفي هذه الآيات وما أشبهها من تصام وخلق من الجن والإنس إلى آل السعادة وآل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الزواج والعقاد كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي، ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل بعزمه عليهم وإحسانه فقال. هذا طبعا في الجنس دخول المعلمين في هذا التكليف، هذا في أمتنا هم سيكون في أمتنا، أما قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعطيت خمسة لم يظهرون أحد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قومي خاصة وبعد كده قومي خاصة وعدت إلى ناس خاصة، فما كان الإنس كلهم مكلفين فضلا بقى عن الجن، لكن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة هذا الرسول إلى الثقلين إلى الإنس وإلى الجن. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا قول الجن، كل شيء إلي من سمع نفسه من الجن، فقال إن فرنا القرآن عجل إلى السماء بصورة الجن كجن، تبين أن هؤلاء مكلفين. لكن هذا كتكليف البني آدم هناك تفصيلات لأهل العلم في ذلك، تفصيلات لأهل العلم في ذلك، لكن هم في الجملة مكلفون كما مكلفوا بنو آدم. نعم. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل بعزمه عليهم وإحسانه فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت